قال والله أنت تدخل، هذا ظاهر من المقصود الإكرام، على أن المسألة فيها خلاف، يعني ما لم يذهب أحد إلى أنه إذا كان المقصود الإكرام فلا حنث فيما أعلم إلا الشيخ الإسلام رحمه الله. نعم، هو جاوبت الأسئلة. سبق لنا وأن ذكرنا في أول الباب أنه يجوز للحالف أن ينوي الاستثناء سرا. نعم، لا هذا الذي سبق. لا لا لا لا، التخصيص غير الاستثناء يا اخوان. لا، اللفظ العام يجوز للحالف ان يخصصه. قال والله لا اكلم احدا، احدا هذا عام نكره في سياق النفي، وانا مراد لا اكلم احدا في هذا البيت. فالنيه تخصص العام، واما الاستثناء فلا بد من النطق به. ليس هذا مقصود يا شيخ، لان انا اخطات في الكتابه. انا عندي يا شيخ انه يجوز ان يذكر الحالف ان شاء الله سرا مع ذكر اليمين جهرا. احسنت، يذكرها سرا، يذكرها بالنطق. بارك الله فيك. نعم. اللهم لا نعم نعم نعم نعم هذا لا لا ينفع، لأنه ليس مشيئة ولا إرادة. نعم، سميع أنت. نعم ألا والله ايش ما هو نعم بالوكاله عن الحالف بالوكاله إذا كان وكيلا لا فهو كنفسه. نعم، اقرب يا سمير، هذه فجوة دي. ذهب يتوضأ. أنا فاهم فاهم، اقرب لأن صف لازم ظهر في جب لما هو في المكان هذا. نعم أسأل. مقيد، إذا قيد لا بأس، يكون حسب ما يتقيد به. نعم ناصر. إيه؟ نعم، ما دام لم ينقطع الكلام ينفع. الانتقال من القول الى الفاضل. نعم. هل يجوز للقائم ان يقول اذا كان وقت الاتان يقول الى المسجد؟ لا لا، اذا كان الوقت على معين ما يمكن ينقل. يعني ولهذا ما مثلنا بالمعين. معين مثلا على الذريه على فلان ما يمكن ينقل. يعني قلنا إذا كان أضاحي وعشاء، الأضاحي والعشاء ما يبقى وقف على فلان حمل بر انتهى الوقت. نعم نعم، ايش